بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثالث في أحكام تعم الاسم والفعل، قال: الإبدال. تقدم لنا بابان: الباب الأول في تصريف الأسماء أو في تصريف الأفعال، والباب الثاني في تصريف الأسماء. هنا في هذا الباب قضايا تصريفية تشمل الأمرين، يعني تطبق على الأسماء وعلى الأفعال، سيذكرها في هذا الباب، منها الإبدال والإعلال والتقاء الساكنين والوقف. كل هذه أبواب تعم الاسم والفعل. سنبدأ في محاضرتنا الليلة في باب الإبدال. قبل أن نبدأ، الإبدال هو جعل حرف مكان حرف، جعل حرف مكان حرف. والإبدال يكون في حروف العلة وفي غيرها، يعني قد يكون الحرف البدل والمبدل منه حرف من حروف العلة، وقد يكون الحرف البدل والمبدل منه من غير حروف العلة، ويسمى إبدال، لأن الإبدال يعم جميع الحروف. وإنما قلت الإبدال هو جعل حرف مكان حرف لأخرج التعويض. التعويض هو أن تجعل حرفا مكان، ليس في مكان حرف، وإنما عوض عن حرف لكن في غير مكانه. مثال: قالوا مثلا، في مر علينا هذا، وعد عدة، المصدر وعدا وأيضا سمع عدة بحذف الأول الواو، وتعويض أي شيء عن التاء في الأخير، فقال عدة. فالتاء ما تقول بدل من الواو، تقول عوض عن الواو، لأن التغيير حصل في غير المكان. الإبدال من شروطه أن يكون في نفس المكان، حرف مكان حرف، سواء كان حرف علة أو حرف غير علة. فإذا هذا الفرق بين التعويض وبين الإبدال. كذلك في ابن، قالوا الهمزة في ابن، همزة الوصل، هي عوض عن اللام المحذوفة، أصلها بنو، فالهمزة هنا عوض عن الواو المحذوفة، ولا تقل بدلا من الواو المحذوفة. ليه؟ لأنه ليس في مكان المبدل منه، فهذا يسمى تعويض. إذا تقرر أن الإبدال يكون في حروف العلة وفي غير حروف العلة، قلت ذلك لأخرج ما سيأتي وهو الإعلال. الإعلال بالقلب، الإعلال بالقلب هو تغيير لكنه خاص بحروف العلة. قال أصله قاول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف صارت قال. هذه العملية نسميها إعلال بالقلب، ونسميها أيضا إبدال، لأن الإبدال يكون في حروف العلة وفي غير حروف العلة. ولكن في قولنا لو قلنا جئ بي من صبر على وزن افتعل تقول استبر استبر، هذا الأصل. ثم كما سيأتي قلبنا التاء إلى إيش؟ طاء، فأصبحت اصطبر. الآن هذه العملية التاء أصبحت طاء، قلب أو إعلال؟ قلب. هذه عفوا إبدال أو إعلال بالقلب؟ إبدال، لأنها ليست من حروف العلة. إذن تلخص من هذا كله مصطلحات معينة لابد أن نعرفها: الإبدال، الإعلال بالقلب، والتعويض، لأنها كلها عملية تغيير في الحرف. والفرق قد اتضح الآن. الإبدال هو جعل حرف مكان حرف، سواء كان من حروف العلة أو من غير حروف العلة. أما الإعلال وأقصد به بالقلب، فهو جعل حرف مكان حرف بشرط أن يكون من حروف العلة. وأما التعويض فهو حرف يعوض عن حرف في غير مكانه، كقولنا عدة التاء عوض عن الواو في أول الكلمة، وابن الهمزة عوض عن الواو في آخر الكلمة اللي هي لام الكلمة، إذ أصلها بنون. هذه هي المصطلحات المهمة في هذا الباب، باب الإبدال والإعلال، استحضروها دائما. وإلا إن شاء الله فهذان البابان سهلان، فقط يعني فهم للمصطلحات سيساعدك على فهم هذه الأبواب. أمر آخر قبل أن نبدأ: باب الإعلال والإبدال باب يسمى بالنظام التفسيري. كيف نظام تفسيري؟ يعني هذا الباب يفسر لك ما يحدث في بعض الكلمات التي وردت. مثلا قال: أنت لا تدري ما أصلها، لما تقول أصلها قولا فحدث كذا وكذا وأقلئ وأعلت هذا تستفيده من الإعلال والإبدال. معرفة ما جرى في الكلمة وأصل الكلمة يستفاد من القواعد التي نأخذها في باب الإبدال والإعلال. فإذا هذا الباب باب تفسيري يساعدك على تفسير وبيان أصل الكلمات، أصل الكلمات التي حدث فيها إعلال وقلب وتعويض أيضا. نبدأ على بركة الله في هذا الباب. أولا هو فرق بين الإبدال والإعلال، العادة عنوان واحد الإبدال والإعلال، هنا الشيخ يعني فرق بينهما. نبدأ على بركة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في أحكام تعم الاسم والفعل، الإبدال ويقال له القلب. ويقال له القلب، لأن الإبدال يصدق على حروف العلة وعلى غير حروف العلة، والقلب خاص بحروف العلة. فإذا الإبدال ممكن أن يطلق على التغيير الحاصل على في حروف العلة أو في غير حروف العلة. فهنا الشيخ قال: وقد يقال له، هذا تجوز، يعني الإبدال يقال له أيضا القلب. والمشهور في كتب الصرفيين هو التفريق بينهما، فالإبدال له خاصية والقلب له إيش؟ خاصية. القلب يكون ضمن باب الإعلال، لأن الإعلال سيأتينا قد يكون بالقلب وقد يكون بالحذف وقد يكون بالنقل أو بالتسكين كما سيذكر المؤلف. إذن قد يعبر عن هذا الباب بالقلب. نعم. وحروفه تسعة، وهي الواو والياء والألف والميم والطاء والدال والهاء والهمزة والتاء. حسبك. يعني حروف الإبدال خاصة، ليس كل حرف يجوز إبداله، وإنما الإبدال محصور في هذه الأبواب، في هذه الحروف. والآن كما تلاحظون في التعداد عبارة الحروف عن حروف علة وغير علة، ولذلك قلت لكم من البداية الإبدال يكون في العلة وفي غير حروف العلة. الآن نريد أن نعرف بعض هذه التقلبات، يعني إبدال الواو أو الياء ألفا والعكس صحيح. سيبدأ المؤلف في مسائل واحدة واحدة، ولاحظوا هنا يعبر الشيخ بقوله فتقلب، مش فتبدل، فتقلب، وهو على أساس أنه يجوز أن تقول إبدال وقلب. نعم اتفضل. الآن مسألة الأولى. أحسن الله عليكم. فتقلب الواو أو الياء ألفا إذا تحركت وفتح ما قبلها. هذا قانون، الواو والياء إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب الواو أو الياء ألفا كما سيذكر. نعم. كما قال وباع ودعا ورمى. نعم، قال يعني أصلها قولا وبيع، وهذه كلها إيش؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها، ورمى يا ودعا يا، هذا بالأصل، هذا إيش؟ بالأصل. فلما يعني تحركت الحرف العلة وانفتح ما قبله قلبت ألفا. نعم. أحسن الله عليكم. وتقلب الألف واوا إذا وقعت بعد ضمة نحو ضويرب. نعم، وتقلب الآن العكس، تقلب الإيش؟ الألف واو إذا وقعت بعد ضمة للمناسبة، ضارب، لما تسقط تقول ضويرب، فتقلب الألف إلى واو لمناسبة الضمة. نعم تفضل. السلام عليكم. أو قبل ياء النسب نحو فتوي وحبلوي. هذا كله مر علينا في الدرس السابق. أيضا قبل ياء النسب تقلب تقلب الألف إلى قال، وتقلب الألف واوا، مثل ما مر علينا في فتى تقول فتوي، تقول فيها فتوي، فأنت الآن قلبت الألف واوا، فتى تقول تفتوي، فإذا الألف تقلب واوا قبل ياء النسب، وكذلك حبلى حبلوي. نعم. السلام عليكم. وكذا في تثنية الثلاثي الواوي اللام وجمعه سالما لمؤنث وعصوات. نعم، إذن هنا ذكر تقلب الألف واو في مواضع، الموضع الأول إذا سبقت بضمة، الموضع الثاني إذا كانت قبل ياء النسب، مثل فتى فتوي وحبلى حبلوي، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في تثنية الثلاثي الواوي اللام وجمعه سالما نحو عصا. عصا إذا ثنيتها تقلب الألف إلى واو، تقول عصوان، وكذلك في جمع المؤنث السالم تقول عصوات، تقول إيش؟ عصوات. نعم، هذا طبعا لأن أصلها الواو، أصل الألف هنا الواو، والتثنية والجمع يردان الأشياء إلى أصولهما. نعم. صلى الله عليكم. وتغلب ياء إذا وقعت. شن هي اللي تغلب ياء؟ ها؟ الألف، يعني تقلب. شوف المسألة الأولى تقلب الواو والياء ألفا، المسألة الثانية تقلب الألف واو، وذكرنا مواضع. الآن تقلب الألف ياء متى سيذكر؟ وتقرب ياء إذا وقعت بعد الكسرة للمناسبة. نعم. نحو مصابيح. مصابيح، إيش مفرد مصابيح؟ طيب هذا الألف موجودة، ما قلبها كياء؟ مصابيح، مصا. أي هذا شو يسميها الألف ذي؟ هذه ألف الجمع، والتي تقلب إلى ياء تلك إيش؟ ألف الأصلية، الألف أي الأصلية. مصابيح إيش جمع؟ مصباح. فالألف التي كانت في المفرد، الألف التي كانت في المفرد. فإذا مصابيح قلبت الألف إلى ياء لوقوعها بعد كسرة. نعم. أو بعد ياء التصغير نحو غزيل. غزيل بعد الألف بعد ياء التصغير. أصل غزيل مر علينا في الدرس السابق إيش؟ غزال. لما تصغر تأتي بياء التصغير ثالثة، فتأتي بها بعد الزاي، فتجتمع الياء التصغير مع الألف. ما الذي يحدث؟ تقلب الألف إلى ياء ثم تدغم الياء في الياء فتقول غزيل، هذا أصلها. إذن قلبنا الألف إلى ياء لوقوعها بعد ياء التصغير، بعد ياء التصغير. نعم. أو في التثنية وجمع المؤنث السالم إذا كان ثلاثيا يائه اللام نحو فتيان وفتيان. نعم، نفس الثالث هنا نفس الثالث في السابق، لأن العبرة بالأصل. إذا كان أصل الألف واو تقلب في التثنية والجمع واو، عصوان عصوات. وإذا كان أصل الألف ياء تقلب في التثنية وفي الجمع إلى ياء فتقول فتيان وفتيات. نعم. أو كان زائدا عن ثلاثي نحو حبليان وحبليات. أو كان زائدا عن الثلاثي، يقصد أي شيء؟ أو كان زائدا عن الثلاثي اللي هو إيش؟ ها؟ أو كان زائدا عن الثلاثي. أو كان زائدا عن الثلاثي، يقصد إذا كان زائد عن الثلاثي ما تنظر للأصل، بل تقلب إيش؟ إلى ياء على طول، تقلبها إلى ياء. الذي ينظر فيه للأصل فقط الثلاثي، ننظر للألف. أما في غير الثلاثي ما ننظر لأصل الألف، بل إيش؟ خلاص مدام فوق الثلاثي فإنها تقلب إلى ياء. ولذلك ماذا قال؟ أو كان زائدا عن الثلاثي مثل حبلى حبليان وحبليات. نعم. أحسن الله عليكم. وتقلب الواو ياء وقعت ساكنة بعد كسرة. كم مسألة الآن في القلب في أول إبدال؟ واحدة، اثنتان، ثلاث، وهذه هي إيش؟ الرابعة. وتقلب الواو ياء. ما زلنا كما تلاحظون ندور في فلك حروف العلة، ما زلنا في حروف العلة، الألف والواو والياء، هذه تقلب إلى هذه وهذه تقلب إلى هذه، هذا ما زلنا فيها. نعم، تفضل يا شيخ. وتقلب الواو ياء وقعت ساكنة بعد كسرة نحو ميزان وميقات. وكما قلت لكم هو الآن يعبر بالقلب على أساس أن القلب من خصائص حروف العلة، وهو الآن يتكلم عن حروف العلة، ولذلك إذا انتقل إلى الحروف غير العلة سيتغير مصطلحه، سيعبر بالإبدال. لماذا؟ لما ذكرته لكم أن القلب يكون خاص بحروف العلة والإبدال يكون بحروف غير العلة. نعم، في الغالب طبعا احنا قلنا يجوز الأمرين لأن الإبدال يشمل الأمرين، لكن الشيخ عبر بهذا. نعم، نعود القراءة. تفضل. وتقلب الواو. إذا وقعت ساكنة بعد كسرة. نعم. نحو ميزان وميقات. ميزان، ميزان أصلها من الوزن، وزن. ففاء الكلمة إيش؟ واو. فميزان أصلها موزان، موزان. ما الذي حدث؟ كسر ما قبلها كما قال الشيخ. ماذا قال؟ إذا وقعت ساكنة بعد كسرة، هي ساكنة وكسر ما قبلها، والذي يناسب الكسرة الياء، فأصبحت ميزان، فأصبحت ميزان. نعم. وميقات من الوقت، فأصله من الواو. فالقاعدة ميقات موقات، موقات. فسكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت إلى ياء، فأصبحت ميقات. نعم. وكذا إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون نحو سيد وريان، أصلهما سيود وروميان. أصلهما سيود، يعني السيد فيه مشددة، هذه المشددة أصلها واو وياء. سيود هذا الأصل، سيود. ما الذي حدث؟ اجتمعت الياء والواو. فالقاعدة تقول إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو إلى ياء وتدغم. فسيود تقول سيد بعد أن تقلب الواو إلى ياء فتدغم الياء في الياء. كذلك ريان قال أصلها رويان، أصلها رويان. الواو والياء، الواو ساكنة تقلب الواو إلى ياء فتصبح ريان. نعم. طبعا فائدة هذه الأصول في الوزن، يعني ريان يسهل لما تجيب أصلها تعرف وزنها، رويان على وزن فعلان، فلكن لما توزنها بريان بالشد كذا ما تجي معك، فلا بد أن تعرف أن هناك أصل وكيف صار إلى هذه الحالة. ولذلك أنا قلت لكم في البداية هذا الباب باب تفسيري يساعدك على تفسير ما حدث في الكلمة، والأشياء التي تحدث في بنية الكلمة منها هذا الذي نتحدث عنه، الإبدال، إبدال حروف أو قلب حروف، يعني كما يمثل الشيخ، فتنتبه لها في الوزن الصرفي. نعم. واجتمع واوان طرفا في جمع وأولاهما زائدة نحو عصي ودلي، أصلهما عصون ودلون. أخيرة ياء لتضرفها بعد ضمة ثم الأولى لاستماعها ساكنة بعد الياء مع الياء. نعم. أو اجتمع واوان طرفا في جمع وأولاهما زائدة نحو عصي ودلي بالضم، أصلهما عصو، عصو، عصو، أصلها هكذا. ما الذي حدث الآن؟ عصو واوان، اجتمعت واوان. طيب وإذا اجتمعت واوان؟ قال اجتمعت واوان نعم والأخيرة متطرفة وأولاهما زائدة، عصو بهذا الشكل على وزن إيش؟ فعول، فعول، عصو، عصو على وزن فعول. إذن الواو الأولى زائدة ولا أصلية؟ زائدة بدليل الوزن إنك جبتها واو. فإذا اجتمعت واوان، اجتمعت واوان، الثانية متطرفة والأولى زائدة، في هذه الحالة قال الشيخ ماذا نصنع؟ تقلب الواو إلى إيش؟ قلبت الأخيرة ياء لتطرفها بعد ضمة، عصون. قلبت الأخيرة اللي هي الواو الثانية لتطرفها بعد ضمة، وين الضمة؟ إذا كانت اللي قبلها سكون، عصون. لاحظوا الضمة اللي هو يقصد بها إيش؟ أول الكلمة وثاني الكلمة الصاد، أليست مضمومة؟ طيب قال الحين طيب والواو موجودة بينهم، قال الواو هنا حاجز غير حصين، يعني حرف العلة هذا الساكن كأنه غير موجود، حروف العلة كأنها غير موجود، ولذلك يسمونها في مصطلح الصرف حاجز غير حصين. فكأن الآن الواو الأخيرة جاءت بعد ضم، جاءت بعد ضم، فهذا معنى قوله قلبت الأخيرة، يعني الواو الأخيرة ياء لتطرفها بعد ضمة، يقصد بالضمة ضمة الصاد في عصي، ضمة الصاد مع وجود الفاصل وهو الواو، لكن هذا الفاصل حاجز غير حصين ولا عبرة به. نعم، قال لتطرفها بعد ضمة ثم الأولى، قلبت الأخيرة ثم الأولى، يعني ايش يقصد بالأولى؟ الزائدة. طيب قلبت ثم الأولى لاجتماعها ساكنة مع الياء. احنا ما قلبنا الياء الواو المتطرفة الى ياء، تمام؟ شو اللي اصبح الان؟ اصبحت ياء وواو، فلما اجتمعت الواو مع الياء رحنا للقاعدة السابقة انه اذا اجتمعت الواو مع الياء والاول ساكن تقلب الواو الى ياء ثم تدغم الياء في الياء فتقول عصي ودلي. واضح؟ هذا ما حصل في هذه الكلمة. طبعا الطلاب يرون صعوبة هذا الباب في هذه الإجراءات، في هذه الإجراءات، لكن لو فهمت الإجراءات سهل هذا الباب. يعني لو عللنا لماذا كذا ولماذا حدث هذا مع الفهم سيسهل عندكم القضية بإذن الله تعالى. إذن هذا ما حدث في عصي ودلي. نعم تفضل. عندنا بكسر الصاد واللام، اي بالضم عصي، عندنا بالكسر بالضم، اي نعم. انا وجدتها مضمومه، وجدتها انا لفتت نظري، لكن الذي وجدتها مضمومه عصي ودلي، بدليل في الاصل ماذا قال؟ عصي، اي مضمومه، اذ لا وجه للكسر، ما وجدت لها كسر يعني وجه، فلذلك ضبطتها بالضم، اي بضم العين في دلي وعصي. عصي، وان وقفتم على شيء غير ذلك اخبروني فيها، اذا وقفتم على شيء ضبط لها بالكسر اخبروني نصلحها، نصلحها في الدرس القادم. نعم تفضل يا شيخ. أو وقع متطرفة بعد ثلاثة أحرف نحو ادعيت واصطفيت. أو وقعت متطرفة يعني إيش؟ أي واحدة الواو متطرفة بعد ثلاثة أحرف نحو ادعيت واصطفيت، فقلبنا الياء الواو إلى ياء. ادعوت وصلها ادعوت واصطفوت واصطفوت، فقلبت الواو إلى ياء لأنها وقعت متطرفة بعد ثلاثة أحرف. نعم. الآن كم موضع إذن تقلب الواو ياء في أربعة مواضع؟ الظهر مرقمة عندكم في المتن، أربعة مواضع تقلب فيها الواو إلى ياء. نعم. إيه ادعيت ادعوت، واصطفيت اصطفوت، ثم قلبت الواو إلى ياء. طبعا أو وقعت متطرفة بعد ثلاثة أحرف نحو ادعيت أصلها ادعوت قلبت إلى واو لأنها وقعت رابعة، قلبت إلى ياء. نعم الواو قلبت إلى ياء. حقيقة يعني لو ناقشنا العبارة هي ادعيت ادعى، ماشي ادعى، واصطفيت اصطفى. لاحظوا الألف وقعت فوق الثلاثة، في ادعى وفي اصطفى. فلما اتصلت بالضمير التاء، والضمير عادة يعيد الأشياء إلى أصولها، وأصل ادعى الألف أصلها واو، واصطفى أصلها واو، ومع ذلك جاءت في العبارة يا، قال ادعيت ولم يقل ادعوت، واصطفيت ولم يقل اصطفوت. قالوا هنا تأتي مكان العلة الآن، لأنها وقعت متطرفة فوق الثلاثة، فتقلب الواو إلى الياء، الواو اللي هي الأصل، الواو التي هي من المفترض أنها تكون موجودة، لكنها جاءت ياء هنا باعتبار أن الواو هنا وقعت فوق الثلاثة فقلبت إلى ياء. وإلا فالقاعدة على القاعدة أن تكون بالواو، لأن التاء الضمير تعيد الأشياء إلى أصولها. بنيت لأن أصلها الياء فقلبت إلى ياء. عصا تقول فيها عصوت أو عصيت، ها عصا عصيت. الشاهد أنها تعود إلى الأصل مع تاء الضمير، مع تاء الضمير. أي نعم أصلها ليست عصا الاسم. أحسنت. أي نعم نعم تفضل. أو وقعت متطرفة بعد ثلاثة أحرف نحو ادعيت واصطفيت. الأصل اكتبوا فيها، نعلق على اصطفيت فقط والثاني تفهم منها. الأصل اصطفى، الأصل اصطفى، ثم اتصلت بتاء الفاعل، بتاء الفاعل. والقاعدة أن تاء الفاعل ترد الأشياء إلى أصولها، إلى أصولها. والأصل أن ترد الأشياء إلى أصولها، فتقول اصطفوت. وفي ادعى ادعوت، فتطرفت الواو بعد ثلاثة أحرف فقلبت ياء أن. فأصبحت ادعيت واصطفيت. نعم تفضل يا شيخ. وتقرب الياءها والإذا سكرت بعد ضمة نحو موقن وموسر. موقن أصلها ميقن، ميقن، فالآن سكنت الياء وجاءت بعد ضمة فقلبت واو فأصبحت موقن. وموسر أصلها ميسر، فساكنه الياء وما قبلها مضموم فقلبت الواو الى افقلبت الى اي شيء فقلبت الياء الى واو. نعم ايوه. الان ايش تغيرت المصطلح؟ تغير الان، اصبحت تبدل الواو لان واحد من المبدل والمبدل منه أصبح حرفا صحيحا وليس من حروف العلة. نعم فقال وتبدل الواو تاء. متى؟ تفضل. إذا كانت فاء كلمة بعدها تاء نحو اتقى واتصل أصله موتقى واتصل. اتقى أصله اوتقى، فالواو هنا فاء الكلمة يعني أول الكلمة اوتقى. ما الذي حدث؟ قلبت الواو إلى تاء ثم أدغمت التاء في التاء فأصبحت اتقى. فوزن اتقى على وزن إيش؟ افتعل. اتقى افتعل على وزن افتعل. نعم. ومثلها اوتصل. اتصل أصلها اوتصل. قلبت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء فأصبحت اتصلا. تفضل يا شيخ. الله عليكم. وتبدل النون ميما إذا وقعت ساكنة قبل باء أو ميم نحو من الباب. يعني قد يكون في النطق من باب، أيوة تكون إيش في النطق. وماذا يسمى هذا في التجويد؟ الإقلاع. تغلبها في اللفظ ولا في الكتابة من بالباب، تكتبها من بالباب، فهذا خاص بالنطق. نعم. نحو من بالباب وعما يتساءلون. نعم. وتبدل التاء طاء بعد أحد حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد. نعم. الآن وتبدل التاء طاء، طبعا هذا خاص التاء هذه إذا كانت في وزن افتعل. المقصود بالتاء التي تبدل إلى الحروف القادمة إذا كانت في إيش؟ في صيغة افتعل. إذا جاءت في صيغة افتعل. التاء في افتعل ننظر للفاء اللي قبلها، الفاء الأصلية، إذا كان واحد من الحروف اللي بتجي الآن فتقلب التاء إلى ماذا قال؟ إلى طاء. نريد أن نعرف الآن ما الحروف التي تقلب معها التاء إلى طاء. تفضل. وتبدل التاء طاء بعد أحد حروف الإطلاق الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والضاء. نعم. نحو اصطفى. اصطفى. نعم أكملها وأنا يعلق عليها إن شاء الله. نحو اصطفى والطر والطلب والطلم. اصطفى على وزن افتعل. فأصل اصطفى اصطفى هذا الأصل، ثم قلبت التاء إلى طاء فأصبحت اصطفى، لأن تاء افتعل إذا قبلها صاد تقلب التاء إلى طاء فتقول اصطفى. وتقدم لنا أن الحرف الأصلي أن الحرف الزائد يعبر عنه في الميزان بلفظه ما عدا هذه. اصطفى على وزن افتعل، ما قلنا على وزن ايش افطعل بالطاء، ما عبرنا بالزائد بلفظه. هذه مسألة خلافية في هذه فقط، ولا الأصل أن الزائد في الميزان يعبر عنه بلفظة ضارب فاعل، جبت الألف وهكذا. نعم، إذن مع الصاد اصطفى، ومع الضاد اضطر، أصل الطاء هنا تاء ثم قلبت إلى طاء في الافتعال، اضطر أصلها اضطر بالتاء، اضطلب أصلها اضطلب، ثم قلبت التاء إلى طاء وأدغمت الطاء في الطاء، اضطلم كذلك أصلها اضطلم ثم قلبت إيش التاء إلى طاء. إذن تقلب تاء الافتعال طاء بعد واحد من الحروف الأربعة، الصاد والضاد والطاء والضاء، وتختص الطاء بأنها تدغم مع الطاء الثانية، أما ما عداهما الثلاثة فلا تدغم. وذكروا في الطلم بالذات الأخيرة هذه ثلاثة أوجه، إذ طلم هذا واحد، ويجوز أن تدغم بلفظ الأول فتقول إذ ظلم بالضاد، ويجوز أن تدغم بلفظ الثاني فتقول إذ طلم، فلك ثلاثة أوجه، إذ طلم إذ ظلم إذ طلم، هذه ثلاثة أوجه في الأخيرة العبارة الأخيرة يعني مع الضاد. تفضل يا شيخ. سم الأخيرة الطلمة أي الأوجه الثلاثة في الطلمة، واحد إذ طلمة على الأصل إذ طلمة، اثنين أو الثاني إذ ظلمة، الإدغام بالحرف الأول إذ ظلمة، ثلاثة إذ طلمة الإدغام بالحرف الثاني، الإدغام بالحرف الثاني، فهذه ثلاثة أوجه. نعم. إظهار الجميع. نعم. أول وجه إظهار الجميع. نعم. عائشة أحمد واضحة؟ تفضل يلا أكمل. وتبدل دالا بعد الدال أو الدال أو الزاي. من هي ذي اللي تبدل دالا؟ التاء. أيوه ما زلنا في التاء، تاء الافتعال، تاء الافتعال. تبدل دالا بعد الدال أو الذال أو الزاي، عطنا الأمثلة. نحو إدان. إدان أصلها إدتان ثم إيش قلبت التاء إلى دال ثم أدغمت الدال في الدال فأصبحت إدانا. نعم. والذكر. أيوة والذكر. وازداد. إذ ذكر والذكر أصلها إيش واذتكر واذتكر، ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ قلبت أي نعم، هذه الثانية يا إخوان لها ثلاثة أوجه مثل الأخيرة اللي سبقت علينا في الطلمة إذ طلم، ولذلك ألبست هنا، ألبست هنا، جينا نفسرها طلعت يعني غير أثرها أو مفترض يصيغها بصيغة أخرى، يعني إذ ذكر هذا القاعدة لكن جاء بها بلغة إيش الأخرى، فلذلك نقول إدانا عرفنا ما حصل فيها، والأخيرة ازداد أصلها ازداد فقلبت التاء إلى دال، ماشي؟ إذن الأولى والأخيرة واضحتان، أما الثانية والذكر فهذه فيها ثلاثة أوجه مثل إذ طلما، إذن فيها ثلاثة أوجه، ماذا نقول؟ الوجه الأول إذ ذكر، إذ ذكر تقلب التاء الدال، إذ ذكر هذا الوجه الأول، الوجه الثاني الإدغام بالحرف الأول إذ ذكر، وهذا الذي ذكره الآن إذ ذكر. الوجه الثاني، الوجه الثالث إذ ذكر. إذن مثل الشيخ بالوجه الثاني، واضح الآن؟ نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. وتبدأ الهاء همزة كما فيما أصلهما بدليل جمعه على مياه وتصغيره على مويه، والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، فما دام انها عادت في الجمع وفي التصغير الى ياء فاصلها ياء. اصل الهمزه في ماء هو ايش؟ اصلها ماذا؟ تبدل الهاء همزه في ماء اصلها ها. اذا الهمزه في ماء اصلها ها، بدليل انها عادت يعني الهاء في الجمع وفي التصغير. نعم، فقال مياه ومويه. يعني إذا الآن بعد ما انتهينا من الإبدال بندخل على الإعلال. من القواعد اللي مرت علينا أن دائما الحرف حروف العلة تجانس ما قبلها من الحركات، يعني قد تقلب الألف ياء إذا كان قبلها كسر للتجانس، تقلب الألف إلى واو إذا كان قبلها ضمة للتجانس. إذن حروف العلة أحيانا الحركات اللي قبلها تتحكم فيها، تكون سببا في قلبها، لأن المطلوب في حروف العلة التجانس، المطلوب التجانس. من القواعد التي مرت علينا أيضا أن حرف العلة إذا تحرك اللي هو الواو والياء وانفتح ما قبله فإنه يقلب إلى إيش؟ إلى ألف. فهذه أيضا قاعدة في الإبدال. عندنا أيضا من القواعد اللي قررناها الآن تاء الافتعال تقلب إلى إما إلى طاء أو إلى دال. طاء بعد حروف الإطباق الأربعة، وتقلب دال في مع ثلاثة حروف الدال والذال والزاي. وبينا أن تاء الافتعال إذا كانت الفاء ضاء جاز فيه ثلاثة أوجه إذ طالما، وإذا كانت تاء الافتعال قبلها ذال مثل ذكرى جاز فيها أيضا ثلاثة أوجه مثل إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر. نعم، تفضل. فصل في الإعلال. الإعلال تغيير حرف العلة من قلب أو الحذف أو الإسكان. إذن الإعلال خاص بحروف العلة وهو ثلاثة أنواع. إعلال بالقلب يعني تقلب حرف العلة إلى حرف آخر، وهذا مر علينا في الإبدال، قلب الواو ألف وقلب الألف واو وقلب الياء واو، هذا كله مرت علينا. هذه كلها أمثلة على الإعلال بأي شيء؟ بالقلب. ولذلك الشيخ لن يعيد هذه المسألة. إذن الإعلال خاص بحروف العلة، تغيير خاص بحروف العلة وهو ثلاثة أنواع. إعلال بالقلب مثل قال أصلها قاول فقلبنا الواو إلى ألف، هذا يسمى إعلال بالقلب. وإعلال بالحذف والإسكان يعني التسكين، وسيأتي بيانهما. تفضل. وأما الحذف فتارة يكون لغير علة تصريفية كحذف لام يد ودم وأخي معاه. الآن قبلها قال أما القلب فقد تقدم، هذا واضح، هذا القلب يسمى إعلال بالقلب، تمام. قال وأما الحذف وهو النوع الثاني من الإعلال فتارة قد يكون، يعني الحذف في الكلمة قد يكون سماعي وقد يكون قياسي، يعني قد يكون له سبب وقد يكون من غير سبب. ولذلك قال الشيخ: وأما الحذف فتارة يكون لغير علة تصرفية، حذف لكن ما له علة، مثل إيش؟ يد، دم، أخ، أب. لماذا قالوا فيها حذف؟ لأن الأصل في الأسماء أو في الكلمة ألا تقل عن ثلاثة أحرف، فوجود كلمة على حرفين يدل على أن هناك حرف مقدر، حرف مقدر. فلذلك قالوا في يد يديون، وفي دم دمون، أصلها إيش؟ واو محذوفة أو ياء محذوفة. لماذا حذفت؟ ما العلة؟ قالوا لغير علة. وهذا ما يسمى عند الصرفيين ما الحذف الاعتباطي. الاعتباطي أي الذي يكون من غير سبب، الذي يكون من غير سبب. طيب، إذا لغير علة واضح، لغير علة تصريفية. نعم، لا عفوا، أنا أقول إما أن يحذف لغير علة أو يحذف لعلة فقط. أي نعم، ممكن، لكن أنا أعود مرة أخرى وأقول التقسيم مرة ثانية: الحذف قد يكون لغير علة وبدأ به المؤلف، وقد يكون لعلة. هذا هو. ممكن أن تقول إن المحذوف لغير علة سماعي، أن سمع هكذا، فيصدق على التقسيم اللي احنا بدأنا به. والحذف القياسي كلام سليم، هو الذي يعتمد على علة، هذا هو الحذف القياسي. إذن هذا وهذا كلهما يؤدي إلى الغرض. نعم، أحسن، تفضل يا شيخ. وتارة يكون لعلة تصريفية كالثقل وكالتقاء الساكنين. حسبه. وتارة يكون لعلة تصريفية كالثقل، لأن أحيانا يحذف الحرف من أجل الثقل، أو يحذف الشيء من أجل الثقل، وهي كافية، علة كافية للتصريف وللإعلال بالحذف. فقال كالثقل، وأيضا كالتقاء الساكنين، إذا التقى الساكنان يحذف أولهما. فلذلك الآن نريد أن نعرف متى يكون الحذف للثقل ومتى يكون لالتقاء الساكنين. تفضل. تحذف للثقل الواو إذا وقعت بين الياء المفتوحة والكسرة نحو يلد، أصله يولد، أصله يولد، أصله يولد، وتبعه بذلك الأمر نحو لد، والمضارع المبدوء بغير الياء نحو نلد وتلد. حسبه. إذن من الإعلال بالحذف للثقل حذف الواو في مثل قوله هنا يلد، لأن الأصل من الواو، الأصل فاء الكلمة ولد، أصلها إيش؟ ولد. فلما تجيب الفعل المضارع، القاعدة تقول أنك تأتي بحرف من حروف المضارعة في أول الكلمة، فولد لو جبنا الياء شو نقول على القاعدة؟ يولد، لكننا حذفنا الواو لثقلها، يولد ثقيلة بعد الياء، ثقيلة بعد الياء، يولد. فلذلك أصبحت إيش؟ يلد، أصبحت يلد. أين الواو؟ حذفت للثقل ولا التقاء الساكنين؟ للثقل، حذفت للثقل. نعم، قال وتبعه في ذلك الأمر، يعني إذا جئت بالأمر من ولد فإنك أيضا تحذف إيش؟ تحذف الواو قياسا على المضارع، قياسا على المضارع. ليش قالوا؟ قال وتبعه، يعني كأن العلة غير موجودة هنا الآن، لأن الأولى كان قبلها ياء، هذا حذف الأمر ما قبلها شيء. قال إنما حذفت الواو في الأمر من ولد اتباعا للمضارع مشاكلة له، فقالوا يولد ولد. وأيضا قاسوا على الياء المضارعة بقية حروف المضارع التي هي إيش؟ الهمزة والنون والتاء. ولذلك انتبه لعبارته. ماذا قال؟ قال وتبعه في ذلك الأمر، فتحذف الواو في الأمر. طيب وبعدين؟ قال نحو اللد والمضارع أيضا. أي مضارع؟ قال والمضارع المبدوء بغير الياء، يعني بقية الحروف المضارعة الثلاثة أيضا تقاس عليه، يحذف الواو معها. ألد، تلد، وبعد نلد، هكذا تحذف فيها الواو. نعم تفضل يا شيخ. طيب تلد ما وزنها؟ تلد بعد ما عرفنا الآن هالدوش هذه كلها على وزن فعل تعل، لأن المحذوف شنهو؟ الواو، والواو فاء الكلمة، فإذا الفاء محذوفة يبقى العين واللام. تلد على وزن تعل، على وزن تعل. نعم. ولد أمر على وزن عل. نعم أحسنتم. تفضل يا شيخ. وكذا الهمزة من مضارع أفعل واسم فاعله ومفعوله نحو يكرم ومكرم، الأصل يؤكر ومؤكر. نعم أيضا الفعل عندنا الأكرم فعل ماضي. طيب أريد أن أأتي بالمضارع، القاعدة تأتي بالياء وتقول على القاعدة يؤكرم، تقول إيش؟ يؤكرم، لكن العرب حذفت الهمزة للإيش؟ للثقل هنا، يؤكرم فحذفتها فقالوا يكرم. يؤكرم يعني يكرم، أصلها يؤكرم، فحذفوا الهمزة لثقلها. واضح؟ فإذا هذا معنى قوله وكذا الهمزة من مضارع أفعل، هذا يعني من مضارع، يعني من مضارع الماضي أفعل. واسم فاعله كذلك، لأنه مؤكرم، لأن احنا اسم الفاعل من أكرم يكرم مكرم، وأصلها مؤكرم، فحذفنا الهمزة للثقل. نعم قال وكذا الهمزة من مضارع أفعل واسم فاعله ومفعوله نحو يكرم ومكرم. تمام. ويؤكرم، إذن ما وزن يكرم؟ يفعل على وزن إيش؟ يفعل، لأن احنا حذفنا الحرف الزايد اللي هو الهمزة فأصبحت على وزن يفعل. ولو كان موجود، لو قلت لك يؤكرم لقلت يؤفعل، بس بدأ منه مش موجود، فأنت كما تراعي الحرف الزائد في الوزن تراعي الحذف أيضا، لو حذفت شيئا أيضا تحذفه في الوزن. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. وتحذف لالتقاء الساكنين عين الماضي الأجور عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به نحو قلت وبعث كما مر، ومن مضارعه مجزوم نحن لم يقل ولم يبع. نعم، وهذه هذا دائما يسأل، قال مثلا يحذف لالتقاء السكن، قال أي فعل ثلاثي معتل العين إذا اتصل بضمير رفع متحرك فإنه سيبنى على السكون، ودام أنه سيبنى على السكون سيجتمع ساكنان، الساكن الأول اللي هو لام الكلمة والساكن الثاني عينه الكلمة اللي هو حرف من حروف العلة، فقال تقول قلت باع بعت، فتحذف ليش؟ لالتقاء الساكنين. إذن هذا سببه الحذف، أو سبب الحذف التقاء الساكنين. كذلك في الجزم، قال يقول لم يقل، لم يقل مجزوم بالسكون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة واللام ساكنة سكون إعراب، ساكنة سكون إعراب وهو الجزم. تفضل يا شيخ. ومثلها لم يبع، كذا لا من فعل الناقص عند اتصال واو الجمع او ياء المخاطبه به نحو غزوا ويغزون غزوا نحو غزوا ويغزون ورضوا ويرضون وتغزين كما مر. نعم مر علينا هذا كله في الناقص واحكام الناقص. فيقول الشيخ من الأشياء التي تحذف لالتقاء الساكنين الفعل المضارع الفعل الناقص، يعني الناقص المعتل وين؟ في أول الكلمة أو في الوسط أو في الأخير؟ الناقص الأخير. طيب لو كان العلة في الوسط الأجوف والعلة في الأول المثال. هنا قال الناقص يعني حرف الأخير معتل مثل غزوا. يقول الفعل الناقص لو اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه سيحذف لالتقاء الساكنين، لأن الضمائر هذه ساكنة والحرف العلة ساكن فيحذف حرف العلة. فغزوا هنا فعل ماضي مبني على السكون، غزوا مبني على مبني على الضم المقدر على الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين، على الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو هذه واو جماعة وواو الأصلية حذفت لالتقاء الساكنين. ويغزون كذلك أصلها واوان، الواو الأولى أصل الكلمة حرف العلة والواو الثانية الضمير. ورضوا كذلك واو مع واو فحذفت. ويرضون وتغزين أصلها ياء وياء حذفت الياء التي هي من حرف العلة. إيه فعل ماضي. نعم عفوا أنا قلت على الواو ها. إيه نعم عفوا غزوا من أصلها غزا، أصلها غزا بالألف، فلما اتصلت بواو الجماعة حذفت الألف لالتقاء الساكنين، ولذلك الإعراب سيكون فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين وليست على الواو كما قلت سابقا. على الضم، على الضم لكن وينه؟ المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. نعم. إذن مرة ثانية أصلحها، غزوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل. يغزون هذه واضحة، واو الفعل قد حذفت حرف العلة الواو، وكذلك تغزين ياء عبارة عن ياء حذفت لالتقاء الساكنين. تفضل يا شيخ. مقدر على الواو التقاء الساكنين هذا وين؟ غزوا. غزوا قلنا مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. لا ما لها تأثير، بس تبين لك ما الذي حدث في الكلمة. نعم على ما هو الواو هي الفاعل. نعم تفضل. إيش صلى الله عليكم. وكذا لا اسم الفاعل منه عند تلوينه رفعا وجرا، وعند رفعا وجرا رفعا وجرا عدل رفعا وجرا، وعند جمعه لمذكر سالم نحو قاض وقاضون. نعم الاسم الفاعل من الناقص قضى قاض، تمام، فقاضي أصلها قاضي، فلما اجتمع الساكنان أين الساكنان؟ الياء والتنوين فحذفت الياء فأصبحت قاض. فالتنوين هنا التنوين ليس تنوين إعراب، إنما هو تنوين يسمى تنوين التمكين، يعني هذا تنوين الذي يسمى بتنوين التمكين. فهنا أنت حذفت الحركة مع الحرف، يعني أوضح أكثر لكم. لما تقول جاء قاض، قاض فعل عفوا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. أين الساكنان؟ الياء والتنوين، الياء والتنوين فحذفت لها. فإذا هذا التنوين هو انفصل عن الحركة الإعرابية فهو موجود في قاض، هذا مجرد تنوين فقط وليس هو علامة للإعراب. إذ قد تكون الحركة مع التنوين وهو الأصل محمد، وقد تكون الحركة من غير تنوين كالممنوع من الصرف وكالمبني وكالمعرف بأل، حركة من غير تنوين. وقد تكون هنا قد يكون تنوين من غير حركة كما هو في مثالنا قاض. نعم. وقال وكذا لاسم اسم الفاعل، لام اسم الفاعل منه، يعني تحذف لأجل التقاء الساكنين عند تنوينه رفعا وجرا. إيه؟ لأن لو كان نصبا لن يحذف مثل قاضيا، بل تبقى وتثبت الياء. وعند جمعه تحذف قاض قاضون، أصلها قاضيون، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، حذفت الياء لالتقاء الساكنين. نعم تفضل. إذن الآن أخذنا الإعلال بالقلب والإعلال بالحذف وهو نوعان، وسندخل الآن على الإعلال بأي شيء؟ بالإسكان. نعم. وأما الإسكان فيسكن كل من الواو والياء بحذف الضمة والكسرة إذا تحرك ما قبلهما بضم أو كسر، كيرقص ويرمي والغازي والرامي. هذا ما ذكرناه سابقا، أن المختوم بالياء أو الواو تقدر فيه الحركات، فهذا معناها أنها تحذف، يعني تقدر فيه الحركات. فقال الشيخ فيسكن كل من الواو والياء بحذف الضمة والكسرة إذا تحرك ما قبلهما بضم أو كسر، هذا ما كنا نعبر عنه المختوم بالواو أو بالياء تقدر فيه الحركات. يغزو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو، يرمي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو، وكذلك الغازي، جاء الغازي، الغازي فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة المقدرة، وهذا مختوم بإيش؟ بالياء، أو لأنه منقوص، لأنه منقوص. فإذا هنا تسكين بحذف الحركة. النوع الذي سيأتي الآن تسكين لكن مع نقل، يعني كيف؟ الآن في الأمثلة السابقة حذفنا الحركة وأبقينا الحرف ساكن، الذي سيأتي لا، ما تحذف الحركة، تنقل الحركة من الحرف فيبقى الحرف ساكن، لكن حركته انتقلت إلى ما قبله، انتقلت إلى ما قبله. هذا النوع أطلق عليه المؤلف إعلال بالإسكان، يعني معنى عبارة الشيخ أن الإعلال بالإسكان قد يكون فقط بحذف الحركة، هذا واحد. النوع الثاني يكون بنقل الحركة إلى الحرف السابق. فالإسكان نوعان، إسكان الحرف بحذف الحركة، النوع الثاني إسكان الحرف بنقل الحركة إلى ما قبله. والمشهور في كتب الصرفيين أن الإعلال هذا يسمى إعلال بالنقل، ولا يتطرقون للأول، وإنما يقولون الإعلال ثلاثة أنواع: إعلال بالقلب، وإعلال بالحذف، وإعلال بالنقل، لأن هذا هو الذي حدث فيه حركة وأثر كما سيأتي. النقل هذا أثر في الحكم، وستأتينا أمثلة بعكس الأول، لكن على العموم لا بد أن نفهم ماذا يريد المؤلف وماذا كان النحاة أو الصرفيون يعبرون عنه. إذن نسير الآن على منهج المؤلف. المؤلف ذكر النوع الثالث من أنواع الإعلال، الإعلال بالإسكان، وذكر نوعين: إسكان بحذف الحركة فقط، وإسكان بنقل الحركة إلى ما قبلها، وهو الذي سيأتي الآن. تفضل. أحسن الله عليكم. وقد تنتقل حركتهما إلى الساكن قبلهما نحو يقوم ويبيع ومقيم ومبيع. مبيع ومبيع. مقيم ومبيع. الآن نبي يفسر لنا ما الذي حصل في هذه الكلمات، ما النقل الذي حصل في هذه الكلمات. تفضل. قال الأصل يقوم كينصر. الأصل إيش؟ يقوم. أيوة، الأصل يقوم مثل إيش؟ ينصر. فيقوم يعني يقوم، أصلها يقوم. فائدة الأصل معرفته، هذا فائدة معرفة الأصل. لو قلت لك زن يقوم ماذا تقول؟ لو وزنتها على ظاهرها ما راح يكون صح. يقوم عندما تزنها تشوف الأصل، أصلها يقوم، فيقوم على وزن يفعل، يقوم يفعل مثل ينصر. لكن لو وزنتها على ما هي عليه، يقوم راح تضم إيش؟ يفعل، ما تأتي معك. واضح؟ إذن هذا فائدة معرفة أصل الكلمة. نعم، فقوله يقوم كينصر. نعم، تفضل. ويبيع كيضرب. أكمل. ومقوم كمنع. ومبيع كمجلس. حسبك. الآن واحد واحد نمسك الأمثلة. هو يمثل على النقل، تمام؟ قال الأصل يقوم في يقوم كينصر، يقوم. إذا كان هذا أصلها، ما الذي حدث؟ يقوم، ما الذي حدث فيها حتى صارت يقوم؟ نقل حركة الواو إلى القاف فأصبحت إيش؟ يقوم. كذلك في يبيع، أصلها يبيع، نقل حركة الياء إلى الباء فأصبحت إيش؟ يبيع. كذلك في إيش؟ مقام أو إيش؟ مقيم. مقيم، ما الذي حدث في مقيم؟ قال مقيم مقوم، على وزن إيش مقوم؟ مفعل. ما الذي حدث؟ نقل حركة الواو اللي هي إيش؟ الكسرة إلى القاف. سكنت الواو وصار قبلها إيش؟ مكسور. وإحنا قلنا الواو إذا كان قبلها إيش؟ كسرة تقلب، فأصبحت مقيم. شفت هذا التفسير؟ هذا مصدق للباب، أن هذا الباب باب تفسيري يفسر لك ما الذي حصل في الكلمة، بشرط أن تضبط القوانين اللي مرت علينا هذه. فإذا مقيم أصلها مقوم، نقلنا الكسرة، كسرة الواو إلى القاف فأصبحت الواو ساكنة والقاف مكسورة، فقلبت الياء إلى قلبت الواو إلى ياء لمناسبة الكسرة فأصبحت مقيم. فمقيم على وزن مفعل. كمنعم. ومبيع، مبيع نفس القضية، نقلنا الكسرة إلى الباء فأصبحت مبيع على وزن مفعل مثل مجلس. تفضل. السلام عليكم. ولحم يخاف ويهاب أصل ما يخوف ويهيب كيعلم. طيب، يخاف أصلها يخوف، يعني لو قلت لك وزن يخاف يفعل، إذا قلت على وزن يفعل يعني أصلها إيش؟ يخوف. ما الذي حدث؟ يلا يا شباب، يخوف. أول شيء النقل، ها نقلنا حركة ليش الفتحة على الواو على الساكن، تمام. طيب الآن سكنت الواو وانفتح يخوف، ما الذي حدث؟ إلى ألف. طيب الآن لما نقلنا الفتحة صارت ساكنة، والقاعدة اللي أنا قلتها لكم في البداية، القانون الصرفي، إن حرف العلة متى يقلب إلى ألف؟ إذا إيش؟ تحرك وانفتح ما قبله. الآن انفتح ما قبله، لكن الآن إيش؟ ساكن. الحركة نقلناها، هذه أيضا دقيقة انتبهوا لها. هنا قلبت ألف لتحركها، لتحركها باعتبار الأصل قبل النقل، وانفتاح ما قبلها باعتبار الآن. انظر إلى التحليل، ها؟ أي الآن يخوف، يخوف. طيب يخوف. الآن أول إعلال نقلنا فتحة الواو على السكون في الخاء، إعلال بالنقل، تمام. لما نقلنا ما الذي حدث؟ عندنا واو وقبلها إيش؟ فتحة. طيب والقاعدة تقول أن حرف العلة يقلب إلى ألف، اللي هو الواو والياء، يقلب إلى ألف إذا تحرك وانفتح ما قبله، فأصبحت يخوف يخاف. السؤال الآن، انفتح ما قبله واضح، لكن هو لم يتحرك، هو ساكن لأنك نقلت الفتحة. أيوة. والآن أفسر لك وأقول لك، هم عندما يطلقون هذه العبارة لتحركها وانفتاح ما قبلها يقصدون لتحركها باعتبار الأصل قبل النقل، وانفتاح ما قبلها باعتبار الآن لما نقلت، فهم راعوا الوجهين فأصبحت يخاف، فأصبحت يخاف. هذا معنى قوله يخاف ويهاب، يخوف ويهيب، نفس القضية. واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. ونحن معاد ومعاش أصلهما معود ومعيش كمذهب. ما الذي حصل؟ معود نقلنا الحركة إلى العين، فإيش؟ قلبت إلى الواو إلى ألف. ليه؟ لتحركها باعتبار الأصل اللي هي الواو، باعتبار الأصل اللي كانت متحركة قبل النقل، وانفتاح ما قبلها باعتبار الآن معود. ماشي. فأصبحت معاد، أصبحت معاد. ومعاش أصلها. إذا ما وزن معاد؟ مفعل. ومعاش مفعل أيضا. نعم. كمذهب. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. ونحو إقامة واستقامة وإبانة واستبانة أصلها إقوام واستقوام وإبيان واستبيان. حسبك. الآن هذا أيضا سيبين الشيخ أيضا أمثلة، مزيد من الأمثلة على الإعلال بالقلب. طيب لاحظ الآن الإعلال بالنقل وجاء بعده إعلال بالقلب، بل إن أحيانا الإعلال بالقلب يترتب على الإعلال بالنقل. قال ومن أمثلة الإعلال بالنقل وسيترتب عليه إعلال بالقلب إقامة واستقامة وإبانة واستبانة. أنا بشرح واحد حتى ينطبق عليه الباقي، تمام؟ نمسك إقامة، قال أصلها إقوام، إقامة أصلها إقوام. يلا، ما الذي حدث الآن قبل أن ندخل على كلام الشيخ؟ إقوام، نقلنا حركة الواو إلى الساكن القاف، إقوام. طيب، طيب إقوام، لما إقوام نقلناها، ما الذي حدث؟ ها، إقوام صارت إيش؟ إقام أصبحت إيش؟ إقام. الآن إقام قلبت الواو إلى ألف، فاجتمعت كم ألف؟ ألفان، لأن في ألف موجودة أصلها إيش؟ إقام، أصلها إقوام، إقوام، إقام أصلها إقوام. إحنا قاعدين نفسر الآن كلمة إقامة، أصل كلمة إقامة، نقول أصلها إقوام. ما الذي حدث؟ نقلنا حركة الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو إلى ألف، فالتقى ساكنان الألفان فحذفت إحداهما، فحذفت إحداهما وعوض عنها تاء في الآخر. ما قلنا أبدلت، ليه؟ ليست في مكانها، وعوض عنها تاء في الآخر، فأصبحت كلمتها إقامة. طيب، لو سألتكم الآن ما وزن إقامة؟ إيش؟ إفعال. إذن إفعال ولا إيش؟ إفعلة، هي ظاهرها هكذا، لكن أنا خذها معي واحدة واحدة الآن. أما قلنا أصلها إقوام، الواو الأولى أصلية، الواو هذه الواو أصلية، عين الكلمة هذه، هذه العين، انتبه، هذه إيش؟ هذه العين، إقوام، الواو هي العين، والألف الثانية زائدة، ماشي؟ ولذلك في الوزان إقوام إفعال، عبرنا عن الزائد بعبارة. طيب، بعد ما حدث الإعلال بالنقل وقلنا قلبت الواو اللي هي العين الكلمة الأصلية، قلبت إلى ألف، فعندنا ألفان، الألف الأولى أصلية عين الكلمة، والألف الثانية زائدة، والمطلوب حذف واحد منهما. فإن حذفت الأول، إذا قدرت أن المحذوف الأول وهو الأصل وهو عين الكلمة، فعليك أن تحذف العين في الميزان، فتكون إقامة على وزن إفالة، إفالة، راحت العين وجاءت الألف الزائدة، ماشي؟ وإذا قدرت أن المحذوف الثانية اللي هي الزائدة، فيكون وزن الكلمة إف على الألف، راحت خلاص حذفناها، فجبت أنت الألف اللي هي صايرة العين الكلمة، فأصبحت إقامة على وزن إف على، لأنك حذفت الألف الزائدة. فهنا إذن يتبين أن في إقامة وزنان، إف على وإفالة، وعليك التفسير بناء على ما ذكرنا. الشاهد أن إقامة على وزن إفالة وعلى وزن إفعل بالتصريف الذي ذكرته لكم. ومثل ما حدث في إقامة بقية الحروف، بقية الكلمات أيضا. نعيد الآن الكلمات، تفضل يا شيخ، عد ونحو ونحو إقامة واستقامة وإمامة استقبالا أصلها إقوام واستقوام. عفوا واستقوام وأصلها نعم إقوام واستقوام تفضل. وإبيان واستبيان. عفوا. إذن الأولى مثل على أن أصل العين واو، والثاني والأخيرة واللي قبلها على أساس أن العين الكلمة يا، عين الكلمة يا. ما الذي حصل في هذه الكلمات؟ تابعوا معي خطوة خطوة، نفس الكلام اللي أنا شرحت لكم سيعيده، بل سيتأكد لكم بإذن الله تعالى. نبدأ أول خطوة، ما الذي حدث؟ نعم، نقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما. إلى هنا واضح. نقلت حركة الواو في إقوام واستقوام، وحركة الياء في إبيان واستبيان إلى قبلهما، إلى الساكن قبلهما. نعم، الساكن قبل إقوام في إقوام القاف، واستقوام القاف، وإبيان الباء، واستبيان أيضا الباء. تفضل الآن. نعم، هذه الخطوة الأولى. فقلبت كل منهما ألفا. شنو يعني كل منهما؟ يعني الواو في استقوام وإقوام، والياء في استبيان وإبيان. قلبت كل منهما ألف بعد النقل. نعم، وبعدين لتحركها وانفتاح ما قبلها. أيوة، انتبه الآن، لتحركها وانفتاح ما قبلها، يعني لتحرك الواو أو لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها. وكما قلت لكم سابقا، تحرك الواو أو الياء يقصد به باعتبار الأصل قبل النقل، وانفتاح ما قبلها باعتبار الحال. طيب، لما قلبت ألفا لهذا السبب ما الذي حدث؟ قال فضل التقى ساكنان وهما الألفان. وهما الألفان، الألف الأولى أصلية ولا زائدة؟ أصلية، وهي عين الكلمة، والألف الثانية زائدة، فتحذف واحدة منهما وتراعي ذلك في الميزان كما ذكرته لكم في لفظة إقامة بالتفصيل الذي ذكرته. نعم، حرف وهما الألفان. نعم، تفضل. حذفت إحداهما وعوض عنها التاء، وهكذا حذفت إحداهما، إحدى الألفين. فإن حذفت الأولى وهي الأصل فإنك تحذف العين من الوزن، فإقامة على وزن إيش؟ إفالة، وقس عليها الباقي. وإذا حذفت الثانية وهي الزائدة، الألف الزائدة، فتراعي ذلك في الميزان وتقول في إقامة على وزن افعله، لأنك حذفت الألف الزائدة. وبهذا نكون قد انتهينا من بابين مهمين من أبواب الصرف، وهما باب الإبدال وباب الإعلال. يتبقى لنا أيضا دروس مهمة جدا بإذن الله، المحاضرة القادمة سننهيها بإذن الله تعالى بعونه وحوله وقوته. الله إليكم، ما قولكم في من يلزم ويقول التنمية الأسرية ولا يمنع ما يقال الأسرية ما هو مشهور؟ نعم، هذا الأمر يعني انتشر بين المثقفين وبين يعني خاصة أصحاب الإعلام، وهو النسب إلى الجمع، وأنا تكلمت على النسب إلى جمع التكسير. فهذه المسألة، هل نقول أسري أو أسري، أو نقول دولي أو دولي؟ هذا منتشر في نشرات الأخبار وإلى آخره. الصحيح يعني قبل أن أذكر الصحيح، هناك من يشدد في الأمر ويقول أن النسب لا يكون إلى الجمع، بل ازداد الأمر إلى التخطئة، بأن يقول هذا خطأ أن تقول أسري أو دولي. وحقيقة عندما نتعرض لهذه المسألة ونعرضها كما ذكرها النحاة، سنجد أن المسألة فيها سعة، فالمسألة فيها ثلاثة أقوال النسب إلى جمع التكسير. القول الأول المنع، وهو الذي عليه البصريون لا ينسبون إلى الجمع، فيقولون على رأي البصريين تقول أسري دولي، ولا تقول دولي ولا أسري. القول الثاني الجواز، وهو قول الكوفيين، فعلى رأيهم نقول يجوز أن تقول أسري وأسري ودولي ودولي. القول الثالث وهو الذي أجازه المجمع اللغوي بالقاهرة جواز الأمر إذا دعت الحاجة، وذكرنا عدة أمور تدعو إليها الحاجة في الكلام على هذه المسألة في الدرس السابق. وأرى أن من الحاجة هو كون أو انتشار كلمة معينة منسوبة إلى الجمع، واعتادت الألسنة على النطق بها، كأن تقول أسري ودولي، وقد اعتاد الناس على ذلك، فهذا من الحاجة، بمعنى ليس هناك داع أن تتحرج منها ما دامت انتشرت، وأن نخطئ هذه العبارات أبدا. أقصى ما يمكن أن يقال، أقصى ما يمكن أن نقول الأفضل، الأفضل النسب إلى المفرد، لكن لا نقول أن النسب إلى الجمع خطأ إلى درجة أن بعض المتحدثين يعيد العبارة في أماكن رسمية مرتين على أساس أنه خطأ. أسري أسري دولي دولي، أنا لا أرى هذا أبدا، بل كما تبين لكم المسألة فيها خلاف وفيها سعة، بل إن المجمع اللغوي بالقاهرة أجاز أن تنسب إلى الجمع عند الحاجة، وأرى أن من الحاجة اشتهار كلمة نسب إلى جمعها، فنقول أسري ونقول دولي ولا حرج في ذلك. هذا ما أردت أن أعبر عنه في هذا أو في هذه أو إجابة عن هذا السؤال. وفق الله الجميع، شكرا لكم.